بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كأنك أراك هيكا قرآن فدي ربي دين جلقبا سورة الإسراء ورى بواب الدار ربو فتنهن دار ربي آتاسسو درسنا كأنك قرآن جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كنا تورانج الكعبة. سورة تني أكمر جدا كنا سورة الإسراء جتودام بيكنتي وان كسان إسراء كيسات دبتميك إسراء جتون أكمانا تتي ديم سالكني دي أتلتي أكمسان إسراء جتون رسول صلى الله عليه وسلم مكة راكاني غربيت المقدس تتي ديمودا هلكن معراج جتون أمو أجرى غرا سميت تولبهودا إسراء في معراج ويتجدن ولتي ديم سمكة راكاي بيت المقدس رغه سمي بان جتون مانان ويتا ولكما ميجا. سورة الإسراء كما جدانين سورة نسورة بني إسرائيل جدانين لوامو النجرة وان قسام بني إسرائيل أسكيستي دبتمي جروف. سورة الإسراء سورة مكة تبوته سورة مكة تبوته أكما بيتا وان إر قدان وان إسين إر هاسويتو وان إسين إر دبتو عقيدة قرآن يعني رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو مثلا أمس بعثيدة كافة موجدة كوني بصفة عامة والنسين إلى جبوتو سورة مكة تبوتة كان سورة الإسراء أكو مقرتا كان جل قبل إسي والنسين الراكات معجزة رسول صلى الله عليه وسلم الكلمة توقف كيستي مكة الراكاني بيت المقدس لكاني أشران سمي تربان بهني هل كان مثلا أجبت ديبئو والقدرة ربي كينا رتك أجيلتو كانتو في كيسة دبتامي أكو مثلا كسان بني إسرائيل اللين أسمت آني يرو لما سبب دي دلقوتين نوامو إساني اللي ربنا كيسة ندبتي جرا. سورة العلماء نقرين سورة الأخلاق جلاني وامو اللي نجرا أخلاق إن إسلام أخلاق إن برين حال لبرين أسكيسة دبتة متقولما متي آية دي دمي سديه الراكاسي حق آية سدومي سقالي تتي أخلاق جدوان درقبة هوتيه جدوان أمو فضائل أعمال تلقى قدقاري نبن إسلام إتين هممو قبو إرى دبتي. أكو مثلا وصفي قرآن قرآن ربهم بوسكنا كوار قريشي كجبتي سن إسين آية تخانا كيساتي آية تقالي كيساتي قرآن نكون إسي إر قجيلتو تاتي نما قجيل تججو دان وصفو رقبتي أكو مثلا آية ستتام إلما كيساتي قرآن كان كيساتي شفاءة جرا رحمة الله كيسا جريتشو دبتمي جرا. أكو مثلا آية ستتام سدتي كيساتي قرآن كان فكاتا إسا فدو نمن هندي تولي قليل دات بيجي جولين أسكي ساتي دبتا ميجرا كان في واني كان فافكاتا وان سوران تن إر والجيتو تقو لما متي نعما أكو مسوران هل كي ساتي نعمان تقو لما انتهين أجكي ساتي دبتا مي واني نياتا واني أغن واني أفتا واني يابتا كن مرت كي ساتي دبتا مي أسكي ساتي اللي نعمار أكتيس دبتا مون نجرا غلطا لي بيك أجي جولين نجرا واني سين إر والجيتو كان ورى بوفة ربنا أتاتسو سورة دبرين هو والفكات والانفكات ويتجدا نعمة دبتو كيست اللي والفكات ورى بني إسرائيل فضائح إساني دبتو كيست اللي إسان أنبيوت دذنيك جبتي سني سنين دوامو دبتو كيست اللي والفكات جيتو اللي نجرا أما دعوة التي جبات داقر ربي تواما جيتو في سورة الإسراء كيست دعوة تواما جيتو اللي كونس كراتنا نللي والفكاتي جان. أكو مثلا سبتي آية سورة نحل قمت إيقاك الله يدوبة تمتكيستي أصحاب السبت والرجانين ورى يهودا دا ورى قويا جمع ربين كنفي جداني قويا سبت وفي فلة تنسان تارك نساني أكما سبت سنكيستي وان إسان دلغن أجي سويته سنرادوبت أسيت اتقوطة مونس نجرا كنان اللي والفقاتي جيشو تجرا مرتو سورة أكنا جيشو رانجل قمت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان يجون قل قل من وان إرؤته هندرى قل قل لهن كما ربي في النار يجون مصدر جعلين نكوني أسبحه سبحانا إسا قل قل ليسا قل قل ليس سججم يجسني كفي ليت تلقمين سبحان يجون كل سرت مليك بدارت دبتمو وان ارؤته هندرا قل قل الله يجتو وان انسان هملي وان انسان فكان هندرا قل قل الله الذي اسرى بعبده ان قبر جيسات تمسن ليلا هلكا من المسجد الحرام مسجد الحرام مكه كنرا الى المسجد الاقصى هذا مسجد الاقصى تتكيسان ديم يجتو أسرى جتون كنا كفان رباتي أسران همزة كبخوني في سران همزة كم نلين معنا نساء تقجو مجران لجو لازم جدا متعدي متي أسرى كان ور جريب متعدي دا إيغا همزة كباتي ور جرين اللين جرا ولكن أكا لغاتي جتو كن أسرى جتو كنا في سرى جتو لين معنا نساء اللي تقجو أما متعدي متي لازمة وما تقرأت قبابتا مفعولا بربادو جدا أسرى جدتون معنى إساء هل كان ديم جدتون معنى إساء هل كان ديم جدتون ديم سهل كانيتين أسرى جدا إذا أسرى جدتون هل كان ديم ستهي ليلا جدتون كانهو ما جد سنبودا يو جدا إذا قل قل الله الذي أسرى بأبده إن هل كان ديم جدتون إذا معنى أسرى تقباتي ليلا جدتو كان بودا ما في ديوي تجد الليلا نين كنا كرا تهيدو في هل كان سنر هو تبقى ما جدتو كنو دافي هل كان من سنو هل كان مرامي تيجا هل كان من سنو بعد ما ليلي كيستي رسول صلى الله عليه وسلم أسي مكة راكاني بيت المقدس ويتكام بلتي أفرطما فا أقدم سيرو سنيتي تديما أجي ركاني أجي تلي أنبياني سلاتاني أجي تلي وان رغبان الله في جميع في كيسا وانو فلتاني اچر را سمي بحني اچر را دي بياني مكة تتبريد ويتخانا دوبا ليلا جتون كوني خالكان سنو مرأي رامفورا نجتون دبين دان دي ربي كيناتي كن فيكون متتاتي كسان اسراتي مراجا وان ايرادا دوبا كان كيساتي ليلا جتون كون كان رتك اجيل شودا في جلان مسجد الحرام الرا إسان دي مجدون كن مسجد الحرام والنجدام سلم مبنى ويتسن مسجد الرت دابتمو مكة والنجدام مرت مسجد الحرام جدامتي ويتجدان حديث صحيح كي ستك روفه كورسيهين الالي قبو من أمهاني الرا دي مني جدون تجرى رسول صلى الله عليه وسلم من أمهاني الرا دي من أمهاني دا بك أما زمزم آسي تا أمبي مكاو في تكات عبد الله واذا كانت هبن مهاني اراه يومك مسان كتو تاذه اراه خارج ما منا مبنى مسجد اجرجو دوب ربين اتشرا دي مودا ولي مال جدين من المسجد الحرام جدين كان الر علماء كقصيثن مسجد الحرام ايني نساتي في مكه لمسجد الحرام جدان ديوان حدودك اساسلان لكم ربطوت والقطا ورجلان حجان ثاني بسكنا وجه الاستدلال رسول لمن خارج مسجد جرور راديم ودول ربي ما جدين أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام جديني كراكنا خارج مسجد كلين مسجد الحرام مجد أما نمني مسجد الحرام كيسة صلاة جرادي في تكون ويتكنا مسجد الحرام والهدود كيسة أكسو مجد أما يتكنا الراكب في العلماء أثبت بعبده جدت كان الرب إذا دبت مقام شرفا مقام هجنكه بك ججب وان أكنا كيست أرقمت كيست رسول عبده جدت إذا دبت كنيم عبوديا مقام أعلى جدت ربي قبرت ربي تهون قبرت ربي تهون مقام اعلان شرفني كان اول اتوام من هنجر جج وصو مقام كان اول غاريدا كاتوام من جراته ربي سلا اساسني وا مقام دعوه في ست الليل ربين قبل تجد الأول رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا قبل تجد الأول بك هدوتي مقام شرفها مقام قردة مع كيستي ربين قبل تجد الأول إساوام عبوديان تحقيق أن عبوديا قبل تربي لغانته كن شرفة كيستي إر أعلى مقالاتي جتشوفن اللين سرافو الأمين مسجد الحرام كمكة تجنة مسجد الأقصى جتشون أمو مسجد فقور جتشون جان أقصى جتشون كوني كمكة رافقو مسجد سلا زيارة أفق أسدامو كسلان إسا كيست تجعالاته مسجد ومكة في مسجد الأقصى مسجد مديناتي أقصى والنسان جد أمي مكة مساجني مكة تفيره كمدينة والمتكة لودا أقصى أمكني ككنا الراجي فقوتي كناف مسجد الأقصى جد أمي وامامي مسجد مكة رافقو جدتو داجان والرقرين أقصى جدتون كن ألفود أما جدتو ورد فسرين لين ألفقو بكسر ألقاتي جدتو لين نجرة هيكا ولماني جدتكن اتهيكن كيست أكا جارما مسجد أتتيولا اللي أمو أول مسجد جارمي مسجد كامي ها مسجد الحرام مسجد الحرامي أول مسجد تتشيك ستي أرقامي مسجد كامي مسجد الحرام هي كثاني ستي آني ها مسجد الأقصى جدو سالماني سنة ميكا 40 سنة جدو ساني 40 سنة هي كثاني مسجد مدينة رسول صلى الله عليه وسلم أرقمون بعد فترة طويلة هي زمن ديرات مسجد الرسول كمدينة أرقمون يجب دوب سلاني مسجد مكة كيستي كما تبويتته مسجد الأقصى كيستي ميكا نبشاني مسجد الأقصى كيستي نبشاني يجب كل اللي وان شرفك أبو الراه مسجد الأقصى كوني بك أنبيوني خندي تأرغمان يجو تجرى كناه رسول صلى الله عليه وسلم قافة جريمان أجدت أمبان صلاة أجدت أمبان صلاة أنبيو تربين أجدت ولدت قبيه أجدت أمبان صلاة دوبة قصان إسراء في معراجة كوني واني كيستي حاشا وموفي واني سكيستي جد أو موفي عدد إساء كيستي في كوني والذين سيدو جرى جدو لما أتت خلاصة وانجرو خلاصة وانجرو أتي كتا بكتانا خلاصة وان بكتانتي حاشا ومو بكي ديم سيراكا إيسا مكة كيسا من أمهاني أتشرى رسول صلى الله عليه وسلم قرى بيت المقدس ديماني بيت المقدس الرا غرا سميتي اول بايا والنسان ديماني مالي اسرى براكين ديمان كوماديسا سي مسلم كيساتي دوفي اسرى براكين ديماني براك جيتون دابا ويا باتن تاكا بيتي تي اديدا حريدا اولي غانغي داغي حريدا اولي حريدا غودورا تينكو غانغي ني هانكاتي جيتو ثاني جيرتي جيتورا ميلي تي يو تي فوتي بكملان تي جيتي كوني احاديث سيئه في ستر هجر بكم اجي سلا لي جيتي اسي ابتني اسرى حاجه ساتتي حاجه بيت المقدس تي اسي دان ديماني اجرا سمي اولغان جبريل تيرفي اجرا كادي سيتر جيرتي ثم عرج بي الى السماء الدنيا احاديث سيئه مسلم كيساتي ثم عرج بي الى السماء الدنيا اجرا يغتني يغا مسجد سيدني ركعت لما صلاه بودا يغا قلبي لين بقاي فهمتي حكمه في ايمان ابو تمتي بودا اجتي اجرا اولبا امني جرى الرسول صلى الله عليه وسلم قلبي بقي فمنكم مكة جتون لأن جرى فهين أكس فكات مكة هودة طيب أترى ويتسامي بها اختصار أما تفسيرا كيس جروا ومراجة قفرة دبتاوان انجر اختصار روان جروا أترى ويتسامي رفان غافين اترياتي ايد سدين تنجد اترياتي غافين جبريلين قديم جبريلين إنه كسيوالي إنجيرو محمدي إتهن إرقامي ni ergame akkanan hayyama fudatani sami senan sami hayyama male senan jeju sami hayyama male senan haga sami kalat yatu namo imata jahannama birati sille sami senutu hayyama barbad achirra ambiota sami kan kan hunda kete ambiota argan tujira rasul sallallahu alaihi wasallam achirra kasidat al muntahati kidemani haga sarif al aklam kiriri kalama يعني وان جرو كان مرة كتبوا حاجة أجانيتي رسول صلى الله عليه وسلم أتي والفجأة نيجت ميراجة كيستي وان هدي ما مكنا أتيت سلاني شنتما واجب تقولن ت أتير رأيت قديم النبي الله موسى رمني كيندن ده جديني مرة ميكا ديبي سلا تشنتي ديفم ت سلاني تنشني أجريني في كلام كلامي شنتما جدامني سلا تانا كستي جلاني جدو مجملي قصة ميراجا إسراء في ميراجا أكثر إسراء في ميراج نكون انتبهوا هنا أيضا روحي تانمو جسد رسولاتينمو هرب كيسة تيمو أصدقا يعني يوجد أمي صحيح أقوال علماء بجسده وروحه يقضتا كن سدين وان دبيك أبو بكانتك أبا بروحه وجسده يقظه روحي ثانيتي في جسد ثانيتي حال رسول الله غنيت كما نامنتهم ميراج سمبهن جورا ورى منا بمله ظاهرا متي جسد ثاني اندبني جتتجيا جسد ثاني اندب نور جرو تجيا دوبا دليلك سمالي يونون جدانو دليلك سمالي يونون جدان دليل الآية وما هرقا قبل نكان سبحان الذي أسرى بمن بعبده ولا بروح عبده بعبده دليل كان مجران العبد هو الجسد والروح يقذاتهون وأن رسولك هراك نت أرجني ها سواء كن كلين أحاديثة هي كثبت كن كلين منام يوجد نحك مبرات رفاو وأن رسول الله أرجن قد ورى وأن رسابة كيف موفر رسام أمبيون إنسان أرجع جنانيه من وأن شرر اتكلم يكون مرتي منامه ما هو كأنه أمبرات روح كان أخجتها يا كذاجة تقولين كان ما تتكاجي إلشا آيان نلين كان ما تتكاجي إلشا جران دوبا كمسن إيه جسد في روحي في لجيت شيطاني يوجد أسوك منام جنوثات جران قاف إنسان أتشيغلني ani halkan eda akanati isra ni nangodame asirra nande mame baytal maqdis dake achirra sami bahe de bie way tajadan quraishi mal jete kijiba yete abubakr tirakani sahib ne kewan da chidi se amakhur no wandratu himato jal kabe jani amma ta kata ta chita na hima amma al karma to ko jati ka ewan na ko balchi so asirra ga baytal maqdis ka guya ga na de mani dakan achi dake سنتون نا بنچر علی سمی بہ اچر علی الکر میدا دی بے جرا جانن یو خج رتا تے فقط صدقہ جے یو کس یو ان مان جے دو گا جے اسر رات دی کے چوک نار گتے طيب او سو منا مت ہے جر کو ما کی جپ سی سا او سو منا ما جے نے منا نو ون لو لفسی سا سمی بہ دچی سے نے بکرے سے نے کو ہو جے منا نو ون لو لفسی سو کا وان قريش كي جبتو في اللنجيرو وان ابو بكر الصديق كان را صديق ما يتمغى فمو في اللنجيرو منا رغون سو كيسد ريمانامني ابا فدين انك جبتي سو يجو اذا ويتكانا دبين كون مناما متججو ساري امتو كنا كي جبتي سو قريشي كون حديث سريا كيسد اللي وان بفجو ركاتان سالت كي جبتي سان حتى امهانين توتاتي تتن همين كي جبتي سان يجتن جبتو تجرا بتسانة ترادية بالرسول صلى الله عليه وسلم وان فينا كجتو في اللنجرو وان قريش كجبسي في اللنجرو وان ابو بكر كان انفضل يرغتو في اللنجرو سو منامته اذن كوني مال جتو اقدره رسول صلى الله عليه وسلم روحي ثانيتي في جسد ثانيتي حالة اجتي تتي بياني جتو عدن مران معراجا كوني تقومو لما مو سدي مو صدوم مو سني غولي مو سني قدي جتو الاس وان الرادبتمو انتبهوا ونسجروا لبين في حديثني ولدت رفول لن نجرا هاته علماء نكجد أن ون دليل قبو ون دليل قبو مران إسراع في ميراجة تكت مجال ون دليل قبو ون دليل قبو ميقى جنة تكت مجال ورقرين أحاديثني والأبع أحاديثة كان لالني مرة على مواد جلال لين نجرا مرة تدي ورد جلال لين نجرا ورد غري مرة تكبيت المقدس مركاني دي بياني مرة تكمك مرة سمي بهاني مرة تكاسين كاني بيت المقدس دين سمي بهاني تدي جلال ورد كان ورد لين نجرا ورد كصوفية نما أسي أسي جو متين صدوما ويني غان ورد جلال لين نجرا ورد صدوم يحور جلال لين نجرا كل مرتين دليل انقبو غري نساني كل حديث رفه يولف دين كاني وطلب دي كل لين هاروا كل لين غافرات كل لين غافرات كانت حديث كان دان قبل جاني ورد جلال جلال جلال طيب يوكر جنة كل هذه ثقافة سواد نجرو صلاة شنتمة فردية تقول ما يجوز صلاة مديوة نفردية تقول هذا اللي فردية تقول أني صلاة مديوة أنا خرطة جدة موسى اللي نولد به خرطة جدة أني ما أقول أنا كي يكون جدة إنديم جاه يكون يعني تعددا كيستي إنديم أنا هو صحيحني ميراجني ميرا جن ها فكته هو تو دليلتي فكته اسمع جاد غاف كم ديمه ربي الاول كيسه مو رجب كيسه ربي تو كچتو بيكا كان دليل صحيحني اتكاجل چونارجيني ابان ارگيتسن الا التني طيب وني سامي راجه كان ديم سي فمي فو مالي هدفني يو كجره متاته اكو ربي نو جرو كانا لنور يهو من اياتنا يا ربي نجم كيسه تلي مال جرا ثم راى من ايات ربه الكبرى جد آية ربي إسحاق غردو أرغنج رسول صلى الله عليه وسلم واحد دوفن إسان كرفايا جراني واحد دو ربي إسان الرقاهيوان إسان روسي سورة ديمو ملكوتا دخناتي في وان سمي كناتي في قدن إساتي في وان أومي كان هند ربين إسان قرسي سي آية إسحاق غردا كان إسان قرسي سورة أكا كان دلقى جراني بيتكم سي كم ربي سيناتي قباب النتي بسان إسراء في ميراجة akan fakkaata ega sanii duuba maal jedha gara masjidul aqsaatitti isaan deemee ga jedhe booda alladii baaraknaa hawlahu masjidul aqsaa san ka moggaa isaa ka barakaadhaa goone jedha moggaa masjida sanii ka bara keessine jechuun keessi isaallee barakaa qaba salaanni keessatti salaatanu kuno dachaa dhibba shanii keessi isaallee barakaa qaba keessa qofatti waan dhaabatuumi keessani ibaadaa itti godhanii salaata itti salaatanii quraanatti qara'anii wan ibaadaa itti dalagan takka lamaa miti keessi isaa kanaan barakaa qaba alli isaallee hattaa nyaataa dhugaatii fi asheetaa fi wanni marti moggaan kuni marti guutuudha jara akkuma gartan kana haga ammaatittu barakaan sun irraan deemne neemaan rabbii burtukaanni wanni gosa gosaa tuffaanni wanni marti itti marteetuma jira masjidul aqsaa haga irraatittu ka moggaa isaa barakaa goone jedha مالي بسانديمي جنان لنريه نبي محمد صلى الله عليه وسلم عبدي سن قبرك سن أكدرسي ابنوه من آياتنا ملكتو تتين الراججة إنه هو السميع البصير ربنا كسيت بسانديمي سن أكان أغه كواهن دا أغه البصير كواهن دا أرغل لججة دوبها كانت دبتي جنان وان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى رتي دبره مالي في تاريخ نساني كوني والفقاتة ربين أكما نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مئراج إسان باسو لأن شرف قداء إساني كنن نبي الله موسى اللي طور التوامي كتاب إسافين نوران ربين شرف قداء إساني كنن جدتونا ويت نبي محمد دبت نبي الله موسى مقاد أولي دبت موف هدو سيناء إسان لمانيتو والفقاتة جدتونا في جنان لمان ويترى دبتا مال جل دوبا وآتينا موسى الكتاب موسى آتي اللي كتابة كنين جل كتاب لموسى دا توراك وجعلناه كتابة سنقوني خدا كيتين كجينا ججو كتابة كجين لما قول إيه نوف لبني إسرائيل إلمان إسرائيل إسرائيل لقبا نبي الله إيه نوف جنة نبي الله يعقوب ججو مال ثاني جنة دوبا ألا تتخذوا من طلفتناك كتابة سني كنين كتابة كان كيستي قجيل لما تجيرا غرا دارا إرى غرا حقاتي قجيلو تسا كيستي جيرا إسا قبطا قجيلا مالي ألا تتخذوا غي قلنا لهم إسانين جن لا تتخذوا انتو الفتنا من دون ناجد انتو الفتنا جنين مال وكيلا جتون إركتن كوان حجمتني بسا قجيلتن ناجد انتو الفتنا جنين جتون ربو متوكوشا إركو قدر دامالي isumarratti irkadhaa malee irkoo biraan barbaadina jechaa biraan sanitti aansee maal jedha duuba ذرية من حملنا مع نوح. ذرية جتة كان إيراب ساكي ستي والعربية دا الدول قايتني مرتو إرث فكات جدان وعلم جدان تكا نصب على الاختصاص اختصاص الرتن السبمي تكا نداء الرتن السبمي جتو كانتو إرث فكات جدان علماني إذا مخشرين فألي كراخنا بوري جانيت كانتو إرث فكات جدان أكثر يتجنب مال جدّه الاقتصاد يوجد أخص ذرية من حملنا مع نوح جدّه خرت ورّ نوح ولي الإسام بان سنبان جدّه تكامو يا ذرية من حملنا مع نوح بني إسرائيل كتابك النينات موسى كتابك النينات أجلون بني إسرائيل كيس كيس سجر ورّ بني إسرائيل يوي سكبة كأجلا ور بني إسرائيل سنين ناجي تيركو وهيتو كإيركة تنكوا إدركة جيل تنكوا كرتة نين قرأتنا جنيني إيه سنين أما اللي مال جنين يا ذرية من حملنا مع نوح يا هرتي ور نوح ولين دوني كيست إسام باني هرتي سنين تري جركو مرتنو سنبودة أرغماني يا هرتي ور نوح ولين إسام باني دوني سنكيست سفينة النجاة سنكيست ور إسام باني ما يجوره تذكروا هذه النعمة أنني إتني قد سيادتاتي واشكروا الله تعالى ربك سنقلتهم فدا أكما نوح ولين إسمبان نسنو ربي انقلتهم فتاته إنه كان عبدا شكورا إن قبرج أكان قلتك نبيكته إتني اللي أكما إني ولين إسمبان نقلتهم فتاته عبدا شكور قبرج أكان نقلتهم فتاته تن إتني اللي ورنا غلطون فتها نتي امانا تولنا جدا وان ان الرادو وما اسنين جدا الرادو وما وان ان دلقا اسنين جدا دلقا جتمانا كنان ولتي لاني تيغسان ربين كانت تانسي ودو بني اسرائيل الرانوهما ور بني اسرائيل كان بدين اساني تكالما ميتي جلن اساني اللي اكما بيتا سورة بقرا كيستي فضائهن اساني كقرآن الرحيم تقولما ميتي أمّة جلّنّا كي ستّ دانغا غهادا أمّة كسي ولين كجيبا كي ستّ لي دانغا غهادا أكسما ولين أمّة أمّس كجيب نيسان برد تقول لي سالاً قبل دوبا ستّ مال جدا يرو لما إسام مقرّي جدو نوهيما يرو لما إسام مقرّي جدا ربي وقضينا إلى بني إسرائيل غر إلمان إسرائيل اتبايسي سبون جدا حقا مرتي تين مرتي سنيلو حل محفوظ كي ستي تدبر سنة ججا حقا إسانو متو بيسفن كتاب إساني تورات إن كي ستي بيسفن غر بني إسرائيل إت بيسفن قالتو رفقات يعني مو غر كتاب إساني كي ستي بيسفن إلى بني إسرائيل كي يولو حل محفوظ جن معنا إلان ثم معنا على تهوكم تجران إسي سنججيرو إرنا ظاهر مت قرآن بيسو تر بريدا وقضينا ججو معنا أعلمنا جتة بيسيبنا جتة أي أخبرناهم اتهمنا جتة ورا بني إسرائيل كان بيسيبنا جرا بني إسرائيل كي بيسيبنا في الكتاب كتاب إساني توراة سنكيست ما الجتوي تبيسيبنا لهم جل اتهم يا ربين لا تفسدون في الأرض مرتين والله سيرين كنت أشيت أنا كيست يرو لما بديد لك ودين تني أمر ربي خلاف تني ولا تعلن أما اللي ألتغو دافت تني تشي كيست علوا كبيرا ألتهين سبدا دانقا ملي ألتهين سفقتا kanabiyota ajaa itin qabne kanabiyota ajjeeftan kanabiyota kaan gubdan kanatti gahuudhaaf deemtan jechuu kana itti beeksifne jedha daangaa dabartanii quuftanii waan taatan wallaaltanii jechuu kana itti dabarsinee jirra itti beeksifne jedha sanboodaa hoo faidaa jaa'a wacdu uulaahumaa waytuma dhufe duuba wacdu uulaahumaa baallamni hangafa إسيس اللماني يرو لما بديد لأي تنجرينيني تكيسا هنغفا أولان جرس اللماني هنغفني جرس اللماني ويتما جيت جدا بدي إسان اندلق انجرنسان كيسا تدرا ويتما جيت بعثنا عليكم إسان رت جديفن يا بني إسرائيل عبادا لنا قبروت مكيرنا توقو اتقدبيفن عبادي انجرنين مالي سيد جرد كافرتوت عبادا لنا قبروت مكيرنا توقو قبروت مربي تقاكم لسم الله ولكن عباد جنن وفي نركب جبروتا كي جنن مؤمن تو تامتي جبروتا توكو جبروتا كين توكو نولي هادي دني جبروتا كين توكو اسنيت تي ديفنا جنان أولي بأس شديد صاحب الله ما داكتها ور أكثت للتو لكن جرجة كالها الرادارانا ما داكت فجاسوا خلال الديار دوبا كايسين جرسانيت غند كيسان سيراني فجاسوا يا أنجة شغرق غلنجة خلال الديار غند كيس غند كيس غرق غلني خراكنا كيس يعني أجي كيس أسغرق غلني كنا كيس أول بهني أكنم نتوكو كغدي بهي مالي في كنون هنا جيساني كأمر إساني تكو مخلاف إرده بني دنيا هنزرفاني كين حقا ننجد أمني غند كنا ترغم سيسو فجاسوا جتون اي ترددوا جتو كيس ديبي انجتو فجالوا كيسنا نوان جتو غند كنا كيس جاسوا في جالوا لنتوكو كيسنا نوان جتو مانان mare namni ganda cafi akasuma ka male tasfiya wanjaran tu jiramiti ganda kan mara ke sadi banit wanjiru namni lolu hafe namni me shaka bu hafe namni kana hafe namni ganda ken sati mata ada hafe jeccu wana kana kana barbadan duba ummata lolatti jajjaba akkamale jajjaba to gabrotu make na kalolatti akkamale jajjaba to ta kafira to gosene gadivne fajasu khilal ad-diyar ganda sanke saya ani ganda ke sagara na garati yani dara cin godani cin fit anjeccu وكان وعدا مفعولا كوني بالما دلغا ما ته وارث نراه قومي يا ربي اكما حسين كون اكما نتي نكون وارث نراه قومي طيب تنتك قوفني دانغا ملي دانغا دبرني او من هر كلمات في ديبيان دنيا بد بيت المقدس دي قمت كفجان الرافودامي كفجاري ورق أبسي ورق كفجاري في بيقومي جركن أدام فجاي ور بني إسرائيل كن حركة نما جلت دجائي أكت هنتي أمثل إيراتوري ثم رددنا لكم الكرة إيغا ساني مرو إسني دي بيبنكا إسني دي فرصة أرغتانيت ميرغ أرغتانيت إر إسن آنسيني جلانا ملي ثم رددنا لكم الكرة إيغا ساني إسني في دي بيبنكا مرّة كسني في ديفني عليه مثال الرد وأمددناكم إسن هدوم بيسن إسن برقول إسن زياتفن بأموال خرودان وبنين إلمانين وجعلناكم إسن تاسفن وربني إسرائيل كان أكثر نفيرا إرقود ورانك أبينتي أكرت اللي فسر من نفيرا جتونكم تكامو هرتنيتم هدوم ماتني نام هدو توتقودو قصقودو قصقصت برا اتخلاون دن دين إسن قون جتون وجعلناكم أكثر إرهدو سنقول نفيرا أي جمع جيتو قره الدمينة تكامو نفير جيتو كن ورى ويتلولان ما برمتو دندو للتوتا أكبراء سنقول كوران لكي سوران براجع عنو جيتو تكا تغسط كي سهد دماتي قوس براجع عنو جيتو ما كلول تهو كلول لتهو دوغا كن ما جيتو كينا أما اللي مرق أرغساني بكوفيت تديبي أني جيتشوف لنقل أما اللي تنبوض اللي مرون تقال تفسدون فرات مرتين جرامي تبران اللي بفوفتين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يا ربي يو تلشتني دلقاتي سن تلشتني أقعداتي سن قل كله شتني أمر ربي دقيتني وان نبيين كي نتنين روفي قبتني بلتن سن اللي تلشتني اللي لب متهستني فيك تلشتن كغاري دلائي دلوبو متين سنين جزان سنين وان الرام فيدا دويتو ربي تلتن اللي اسنو ما في جزان سنين وإن أساءتم يود الدني همتو دلائي دني اللي فلها اسماس لبو متين سلاف عليها يتو ستي مرتنو ما دلق بقاني ستي أما اللي لبو متين يو تلتن اللي اسنو ما في يو بدن اللي دنان نبدي سنين اسنو مرتي دي بآجتو فإذا جاء وعد الآخرة يوبا لمني بودا صندوفي وعد الآخرة يجونكني وعد المرة الآخرة وعد المرة الآخرة وصفي لا موصوف نسائن قتمي جدو لا ججا ويتا بالمني مرو بودا صندوفي كمرتين بديد لإذن سنين جنسون ليسوء وجوهكم اسنتك دي إفنكا أما اللي ورانك انك اسنت قديف نيتين جد سلام عليك نيت قديف مالي ليسو وجوهكم يجتون اكفولك سن هم سنيف يجتون اكهمتو سن ندم دي سنيف يجتون وان فول ولا انت بتا ميه مالي ري نم نچابي بوجي اميت كيفمي تومامي هدمي جده فول ذا كم دي بريدا والله دالك garagalee gurraachahee kadiima tutaatu in irraan garagalee fuulli kun madaahee kaan tahe jechuun waan hammeenni sun fuula irratti mul'atuuf liyasuu wujuuhakum jedha. دوبا وليدخل المسجد اما اللي اكا مسجد اللي سيناني في مسجد الاقصى سن مسجد الاقصى سن اما اللي اكا سيناني في كما دخلوه اول مرة اكما قاف درا سيناني اتبلي سنت اكما قاف درا سيناني اتنشف سنك سياسا سنت اما اللي ها سيناني في جدا ونبت سنت قد ديفني بيقى تنقوف سني انبياء ربي كان جيف سني كان كجيف سيف سني يتن اما اللي سنت قد ديفني hamtu isin dan dan si sanit tiken haganan jidam ni sin dan dan si sanit kan sin irra fitani kan sin boji anit masjid alle senani masjid sanit le balle sanit digani kama dakhaluhu awwal marra akuma gafa dura marro dura tan kesa senanit wali yutabbiru kasumami wali yutabbiru ma law tatbira amma alle akaballe sanit ay li yahliku أو ليدمروا ليخربوا يجوا ليتبروا يجون أكمل لي أنسانيه تكا أكبل لسانيه ما علو أي ما علو عليه وان إذت ألتهن وان أنفتني أفجلا حرك في جلتي دي بسنسان هابل لسانيه تتبيرا بل لسانيه تكا مو مان كني مصدر يادا وليتبروا أكبر لسنيه ما علو جتون أي مدة علوهم حق إسنر آلاني إسن جسنيه وفي جلس ديه بسنسان هابل لسنيه تتبيرا بل لسنين سيجا مرتو يو زمان سني جنن اللي يو وان الرد أولانا هم بل لسن جنن اللي بدين بدو مغارة مرتو إسن بل لسن جتو أكهما همين إسن تنتمسي سنيت وان إلمنا ما باتون دن دين كين الرادانغا إسنين غيانيت مقدسات تيسن بقسلا كبجاك إسن إبادة إتقوطا إسن درا ديغانيت مساجد تيسن كافر سيني كيس ديمي بالليسيت أكسنين وان إتقبني الرآنان اللي بالليساني جيشو كورتا ستة أمس توت دراس تامي تلمتا هو تامي بدي لسان دلقات هو مالي يوكا جد نتاتي كتابا قرمقرات تهما وان دليل التهدوية عن قبله إناسو إنو كمقاف دراجنة وربن إسرائيل كن قاف درا رب بيت المقدس كان سينا قاف جدين إن ولين ديما يوشع ابن نون ولين جلقم نساني يوشع ابن نون ولين ديما بيت المقدس كان قلن إن كرت اللي عدو دوبا يغتش قلني أكا غاري أتكي ستي عمالكا ورسلا كتابني ويتا همو ذاتي ثانيت وصفين ذاتي ثانيت ونمسك أتشسان كيسا عريانيت كيسا كبتاني أكا غاري جراتا توران وثما كانت جراتا بدين أولا تربين جرسون اتقاعتا قوف نكونوي أكا لاغتنا مديسا قوفا كانت قوفاني جنان ربي يفيد لي واللالنيت أنبيوتا كان أجيسانيس أرميا فا إن نمفاجع كتاباً لملكايا كان اللي قروا دليل راغان دليل إساني جوار بنين قبنو أنبيوتا إروساً جيران كان أجيساني كان تكيساني جنان ربين جالوتين اتقديس جان جالوتين اتقديس جالوت دبتا ميامير ربين جالوتين اتقديس جان جالوتين اتقديس جالوتين كن دارا شكوديك أما أولا ayan je tukuni wa adula huma nga fagahe mal tango deja sungenang jalutin kundara isan go e chabse dola jani addam fajase ufjalati debise gabro ta godate bakka lam musadid addan jere ta bulchatu amat hadera irratu yakikun tikenni kun aske satika gar rabbi fi tawbatani gar rabbi debi ani نبي ربي إنساني بتئرقين هما هلو الله أفرى أمتك الأفرى كافنا والرجال أفتانا ملكا نقول رجاليني قاف كاني تعالو تقول أميس كوني إرى بريد تفسيراتي أكي تعالو توي تقول أمو تعالو تي كانوالي اللو لني أجي كيسا تجالو تي نينو أجيز داودين كون كان بيجيتان إني ورانا إنه تجاه كنا ورانا تالوت ورانا تالوت كان كيس سجرا جالوتي كنا داودين كون أجيته أكا كان دولة إنساني بقطر الدين زمن تالوت بولشو زمن داود بولشو زمن سليمان بولشو اتبال أتي اتتولتي ربنا ستي أمان كنا ما جرى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا كرب جركن زمن جرك نافيا زمن طالوت زمن نبي الله داود زمن نبي الله سليمان اكثر كيست هراني اتتلته اتغاري جراتنجا وانا باب باندي تقام ملي قوفني جنان وانا تبيب تسن قاتل قتني وانا في تبيب قال كان زكرياها كبيت انسان إيحياها هنا الجيساني إيسا اللي الجيسوه مربادني كفرنفني جرام كره ربي جلافه لمالي يعني خطة إيساني تي قال كان جينا ربي نعم اللي بابلي كان ربكتن السرق جانين تاريكتي سيئته سيئته باتو برو تاريكني ور بابل إسان بوجي بيكا مادا ور بابل كوني فرسي جرامو إيسان ورمما خليج فارس إيراني جتون كانا warri babil kun isan kana boji ani wangara kuma torba tama oltahu babil tigalchani gabrota goratani ujalati bebisani dara isan godani isan jirachi sanja gafni kun amma kamboda ha zamana suleiman boda zamana suleiman samboda kalamata rabbin waadin آخرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم كربين جرونكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة كربين جرونكم والرباب لجاء الموتة والرباب لمقتل السري انتهو كبراتو تهو بيكم سكما ربي كيرنادي جرخوا الإسان تكتب سنيت تكتب إسان بلسنية يكذن إسان الرلي ربين إما دبرسي ربين سنبوض أمان جلي وينوتهم عدنا على هكاي عين كانت تانو كزيتيمي يو سنتيب درتمو دي بجانا سنبود اللي سن اللي ربين الراكاسي بلو اتبهاني اتلي دي بيتي وصو اقضيان آخر روان اسالي تأردمي قاسانو كانو تبينو يهودا بني نديري في بني قيلو قاعفي كان رسول صلى الله عليه وسلم مكة مدينة تكايا سني كانت تكب سيسني كون زمن عمرت تكي سايا فمي جتونكوني وين عدتم عدنا جتونكوني كنا جاني تاركني جرى كنا لك باب النبي أكنا فكاتا كون شرحوني كرنا بغرسة كوفو مرتكي السنو هلال تاني دوب ربي مال جدا عسى ربكم أن يرحمكم جدا يا بني إسرائيل حقيقي ربي كيس الرحمة إسني قلون جاء يوشن توبتان إيقو مكتب إسن الرابة هيلة إيقو مكتب إسن تهيلة إيقو مكتب إسن جب سيلة ربين حقيقي إسني فرحمة قلو يوم إسنين كن غر إساتي توبتني غر إساتي تديبتني بدير رجل تنسان ديبتن ربين رحمن إسا غباب إسا هنجفت دلنسو إسا رحمن إسا هنجفت ربي رحمة ما إسنين قد آجد آن وإن عدتم يوددني إسنمو بدين تيرايسن روغ إساني تديبتن عدنا نولي دارا إسن قلو سنتما ديبنا يا ربي إذن إنسان دوي نسان يوسن إكتب أن الله يتمدى بنا جهان وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا قونا جرى جهنم كوني كها قريفو إسني حاصر نكون عذاب دنياتي تكي الناس الرتي إساني تلقبو ورد دي أكا سن الرتي بدي سن الرد عبتو دي كجيب سيسو قرآن ربي كجيب سيسو كتاب ربي كجيب سيسو أنبيوت ربي رد عبتو دي جعلنا جهنم للكافرين حصيرا جهنم قوني جرى إبتدى جهنم سن كافر توتا فقوني حصيرا جتون فراشة قوني فجتون تقابمو حصيرا جتون مرسا كإساني تمرسو وان إساني تمرسو كيسانباني سجنا جتون تفسر كتابا قرين هدا إساني فقوني هدا رينما تمرسو وان نما تمرسو مهدا جتون وان إساني تمرسو هدا إساني قوني جتون تقابمو حصيرا جتون أفا فراشة إساني فقوني جتون فراشة ساني بكوني لجتو فسر ميجرا مرتو يو فراش جنن اللي فراش نلين جهنم اكا فراش قبضو فيكنا اين تقول ما كانت انت دبتا يو اتمر سامر الليتا هي آيات سورة الزبر انجيسة تعيني صراحت دبتا جرتي انا افجج مانا لچو صحيح ما جج دوبا درسين كي انكنا حقاتا الراف سمرت الابنا ليرات حقاتي هذا درس براتي ولد ابنتي هذا ربي كي سجرادا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.